اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا سدادا ورشادا يا رب العالمين. سألني احد الاخوة قبل قليل فقال يوم الجمعة الوقت يوم عرفة، فهل يشرع صيام يوم عرفة حتى وإن وافق يوم الجمعة مع أن هناك نهي عن صيام يوم الجمعة؟ ما رأيكم؟ ليس المقصود يوم عرفة. ممتاز، تجعل مع الخميس. نعم. يعني يوم عرفة خاصة يوم الجمعة على أنه يعني لا يمكن أنه لا يشرع. هنا إيقاع الصيام كان القصد منه الزمان الذي وافق يوم عرفة، فهنا صيام يوم الجمعة لم يكن ليوم الجمعة وإنما كان ليوم عرفة، بدليل أن يوم عرفة لو كان يوم الخميس ويوم السبت فصام الإنسان. فإذا هنا الجمعة جاء موافقة لا تقصدا، فحمل أهل العلم النهي عن صيام يوم الجمعة هو أن يتقصد الإنسان صيام يوم الجمعة لفضل فيه. نعم، أما مع ذلك فلا حرج. مثلا إنسان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق بصيامه يوم الجمعة، فهو سيكون يوم الخميس مفطر ويوم السبت مفطر، فلا شك أن هذا مشروع ولم يرد الاستثناء في قضية صيام يوم وافطار يوم، فبقي الأمر على أصله. فنعلم إذن أن النهي الوارد في هذا الشأن هو تخصيص يوم الجمعة بفضل فيه بالصيام، وقال أهل العلم أن يوم الجمعة عند المسلمين إلى آخره. كذلك لو أن إنسانا عليه قضاء جيد أو نذر نذرا، قال الله علي نذر أن أصوم يوم فما تمكن إلا يوم الجمعة، رجل يعني إجازة مساء فما تهيأ له صيام إلا يوم الجمعة، فهل عليه حرج أو تكريم إن صام يوم الجمعة؟ لا، نقول لا. لماذا؟ لأن إيقاع الصيام لم يكن أحسن لتخصيص يوم الجمعة لفضل فيه أو لتعظيم ذلك اليوم، وإنما جاء موافقة لا عن تفصل. فإذا هذا الجواب. إذن إلى الإخوة أئمة المساجد في مدينة الرقة هي طيب، وبعد الرجاء التنبيه على أهمية النظافة وكيفية وكيفيتها هذا خلاص. نعم، صلاة الجمعة وحث إيش؟ حث الناس على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فهذا يدل على أن الإبل أفضل من البقر، وأن البقر أفضل من الغنم. ولكن أهل العلم قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالأفضل له أن يضحي بالكبش أفضل من أن يكون شريكا في بدن. ولكن لو ضحى ببدنه لوحده وعن أهل بيته فهي أفضل بكثير، لأن تعدل سبعة، تدري عن سبعة، وكذلك البقرة تدري عن سبعة. هذه مسألة سألني أحد الأخوة، قال هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة؟ يعني مثلا عندنا شاة قيمتها مثلا بعشرين ألف، ها خمسين ألف وصلت؟ نعم شيخ ليس في ستة عن عشرة عن عشرة البقرة عن سبعة لا نحن سبعة كل عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد حكم من هذه المسألة. فسألني فقال هل يجزئ أو هل يجوز الاشتراك في أضحية واحدة يعني في شاة؟ قلنا قلنا أن شاة قيمتها 20 جيد، ويعني كان عندنا خمسة من الإخوة وكل واحد دفع 2000 خمسة هم يعني دفع 4000 كل واحد دفع 4000 فهنا تم المبلغ. فأيهما أعظم، أن يشترك في شاة أو يشترك أو يشترك في ناقة أو في بقرة؟ ها؟ نعم يجزئهم، لكن الآن أنا نقول ولكن الأفضل لو أثبت الآن بأن الأرض نعم ولا شك دائما في أي جنس من أجناس بريمة الأنعام الأعظم أجرا أنفسها عند أهلها وأكثرها قيمة. نعم طب إذا اشتركوا يجوز ما يستحق هي حقيقة لا تجزي لكنهم يشتركون بالثواب لهم ثواب نعم لكنها لا تجزي لا نعم كلام سليم، لكن قد يقال قد يعترض عليكم معترض يقال أن الوجوب هنا على البيت واحد، يكون الوجوب متجه على عموم البيت واحد. فهو نعم هنا لا شك أن الإجزاء لا تجزي عن البيت واحد، يعني مثلا لو عندنا 7 أشخاص اشتركوا في شاة واحدة كل واحد منهم يقول أريد أن تجزي عن معناها البيت ها لا تجزي، لكن لو اشتركوا في بقرة أو وكان مثلا عددهم 7 نعم أجزأت عن 7 بيوت، لكن أن يشترك في شاة أو يشتركوا في شاة واحدة فإنه يجرون لكن لا تجزي عن أحدهم. فهنا صرف عندنا الآن أضحية واحدة اشتركوا فيها فتجزأ التوافر كذلك، لكن عندنا الآن لا مثلا بدنة أو بقرة فيها تجزي عن 7 نعم وعن عمي لا أطلق البيت عن صاحب البيت واحد نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وكذلك ضحى كذلك عن فقراء أمه. نعم من يسأل ها؟ نعم نعم نعم هذا دل على عدم الوجوب. نعم بالثواب لكن ليس بالإجزاء. بالثواب ليس بالإجزاء. نعم قد يقال. هو على العموم نحن قررنا أن الصحيح من قال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والقول بالوجوب فيهما يدل من دلالة الشرع على صرف ما جاء الأمر فيه بعموم قول الله تعالى فصل ربك والحق أنه اقترن به قرينة تصريفه من الوجوب إلى الإشباه. نعم نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أنه ذبح كذلك عن بعض نسائه لأنه كنا في هذا الحج فضحى عن نسائه. نعم فإذا كذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالأضحية قضية التعيين أنه إذا عين الأضحية لزمت ولا يجوز بيعها ولا استدارة تنفصل ولا تشرع كذلك هبتها لأن انتقلت من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى والله كله ملك لله لكنها بالتعيين خرجت عن ملكه. لكن استثنى العلماء بعض الاستثناءات يعني أن يستبدلها بخير من أحسن يعني مثلا اشترى أضحية علمها أنها أضحية فما شاء الله إذا بالجار جاء ما شاء الله بأضاحي ثمان أعظم حجما من هذه وأنفس عند أهلها وأكثر قيمة فقال هل تبيعني من هذه؟ قال نعم فاشترى منه وعين تلك أضحية وباع تلك أو أهداها أو ما شمل ذلك جاز أو لم يجز؟ نعم جاز. هذه حالة استثناها أهل العلم من قضية التعيين. كذلك إذا تعينت الأضحية ثم أصيدت يعني مثلا يسألني واحد ما أدري أنا يقول في شافة أصابتني كبية أصبت الله أكبر أصبحت حتى الشيء أصاب الله أكبر فممكن يعني قد تكون يعني لا قدر الله ممكن يعني ينفجر غاز أو شيء أو ما شابه ذلك فقد تأتي شبية في أشياء ثم بعد ذلك تصبح عرجاء بعد الدولة الله المستعان. فنعم هذا وارد فإذا وقعت المصابة عليها بعد التعيين فإنها تستثنى حتى وإن موتت إذا ماتت وكان سبب الموت بغير تفريط فلا ضمان فلا ضمان هذا ضمان من ناحية الوجوب لكن الإنسان ما طلبت نفسه أن يمر عليه بعيد ولا يفرد بين يدي الله عز وجل في هذه الأيام بالقربان من حيث الوجوب يقول يجب علينا قل لا يجب لكن يستحق في حقه أن إذا ماتت بغير تفريط هل يستحق في حقه أن يأتي بشاهد أخرى أو بكبش آخر نقول لا يستحب له ويرجب له لأن إيقاع العبادة عبادة النحر والتقرب إلى الله بإراقة الدم في هذا اليوم أمر عظيم وفيه أجر جديد. قبل التعيين الآن ما ما بعد نعم لا تجد لا تجد لا إذا مثلا كان هناك شاب ولم تعين بعد أصيبت مثلا نعم ما تجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن هناك أوصاف أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعشفاء التي لا تنقي أو الكثير كما جاء في بعض الروايات نعم تجب عليك نعم الضعيف الهزيلة نعم لأنه الآن انتقل إلى لكن لو أردت استبدلها بما دونها لا يجب لأننا قلنا بذلك لأنه أراد أن يقرر ما هو أفضل فلذلك جاز هنا مسألة أخرى كذلك، إذا تلفت الأضحية بعد التعيين فالتلف هنا لا يخلو من حالين، أن يكون بتفريق أو بغير تفريق. إذا كان بتفريق فعلى المعين الضمان، يعني على من عين الأضحية الضمان. ما معنى ذلك؟ أنه خلاص يذهب الله يعين، يذهب ويشتري بدلا عن هذه الشيء أو هذا الكبش. فمثلا رجل ربط الكبش في الشارع في الليل، فلما أصبح وجد الكبش قد دهشته سيارة مفرطة وغير مفرطة، مفرط عليه الضمان. رجل لا ربطها داخل البيت ووضع عندها أكل وماء وهي لها أسباب العين، ما قصر دلدحها وحقنا فراش وكنبة ما شاء الله، يعني ثم في الرفاهية 5 نجوم لاستقبال السكين. نعم جاء الخليفة أو ما تتحدث أنفها بغير سبب أو ما شابه ذلك، فهنا علي الضمان وليس علي الضمان، ليس عليه الضمان. نعم كذلك المسألة في الكرة التي في قضية الأضحية أنه يشرع تسميمها، وأن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى ذلك؟ فكان الصحابة يستثمرون الأضاحي. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا أنك تشتريها قبل وقتها ثم تهتم برعايتها ويعني تعليفها وما شابه ذلك حتى يكثر لحمها وشحمها وهكذا. نعم كذلك من المسائل قضية الذبح والنحر، فإن بهيمة الأنعام إما أن تكون مذبوحة أو منثورة. الأصل في الإبل ما هو؟ النحر. وبين الفقهاء صفة النحر هو أن يطعنها في الوحدة وهو ملتقى الرقبة بالبدن. نعم هنا أن يطعنها طعنة، ولعل أحدكم رأى كيف تنحر الإبل. طبعا تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، ولو ما عقل اليسرى عقل اليمنى جاز وخالف الأولى والسنة، فتنحر قائمة. والبقر والغنم تذبح، والذبح كما مر معنا صفته هو إمرار يعني السكين أو الآلة الحادة حتى يبين المريء والحلطوم والوجهين، هذا على التمام والكمال. حتى أن بعض أهل العلم قال لو نحر الوجه أو قطع الوجهين دون الحلطوم والمريء فأنهر الدم، فأجزى ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل. نعم. قال الفقر أنه يستوي النحر والذبح، قال هذا يستوي. وعلى العموم أن أهل العلم قالوا ويجوز نحر ويجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، لكن شريطة أن يتحقق ماذا؟ إنهار الدم. فنعم لكن السنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ولو نحر البقرة والغنم وذبح الإبل جاز وأجزأ ذلك، لأن سبحان الله الذي ما ألف ذبح البقر يتعجب ترضخ، خصوصا كان حجمه كبير وجاموس، يعني شيء عجيب سبحان الله. لكن ما شاء الله الكبش والشحم شيء مألوف يعني صغير حتى تستطيع، لكن سبحان الله يعني لله آيات في مخلوقاته. فنعم ويشرع للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يقسمها إلى أثلاث، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث. قال أهل العلم أنه لا حرج أن أكلها كلها أو أهداها كلها أو تصدق بها كلها، إلا أن أهل العلم قالوا إذا أكلها كلها أو أهداها كلها يعني لا بد أن يخرج منها ولو قدر يسير، يصدق عليه أنه تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وتصدق. ولكن أجاب أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب. نعم. نعم، أولا هذا الحكم نسخ وكان هذا الأمر معلقا بسبب، وهو أنه مرت بهم طاقة وحاجة، وكان الادخار يعني قد يزداد به الضرر وكذلك يقل به النفع، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج اللحم بين صدقة وهدية أو أكله، فإنه إذا أكله سيدعو الجار والقريب وهكذا فيعم النفس. نعم، وكذلك يعني من المسائل إذا أتينا إلى العيوب، فهناك عيوب لا تجزي بها، وهناك عيوب يعني تنقص من الأجر ولكنها لا تضر بالإجزاء ولا تخل بالإجزاء. نعم. إذا كانت وصية فمحدد الوصية فقط، قال وصيت من تذبح عني لله هو العموم الأضحية لا حرج، طبعا في أي معنى هذه سنذكرها إن شاء الله في قضية الأضحية عن الأموال. من مثلك من الكلام عنها؟ نعم العيوب، بالنسبة للعيوب شوي شوي علينا أما عشان ما نضيع المعنى ده. أي نعم. أي نعم أحسن. بالنسبة إلى صفة الذبح فهناك واجبات في الذبح وهناك سنن. من الواجبات كما مر معنا التسمية، فهناك موقف طريف ذكر بعض أهل العلم، قالوا أن هناك معلم أخذ يعلم الناس أحكام الأضحية، فقال لهم تمسكون الأضحية ثم تقولون بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ويبين لهم الحكم، ففين بعضهم خرج الناس فأصبح بعضهم يمسكون الأضحية فيقولون بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ثم يقطعون، فهو أخطأ، المفروض أن يقول بسم الله والله أكبر، فأما التسمية فواجبة وأما التكبير فمستحب، فهؤلاء تلقوا المعلومة كما هي، هذا أحسن من الإنسان إذا من سمعها، فقالوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحباب فنحر، فسبحان الله قد يطرأ يعني هذا الخطأ في بعض الأحيان، إذن فالتسمية على الأضحية واجبة، ومر معنا الإشارة إلى خلاف أهل العلم في ذلك، فرأى جماهير العلماء أنها واجبة عند الذبح تسقط عند النسيان، ورأى بعض الحنفية وكذلك الشافعية لزوم هذه التسمية وجوبها حال عفوا عن سقوط وجوب التسمية حتى وإن نفي الإنسان حتى وإن تعمد، قال بعض الأحناف، ولا شك أن هذا قول مرجوح والله تعالى أعلم وأعلم بالصواب. وهناك من يورد دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله بعض الصحابة أن هناك لكم تأتيه من قبل أناس حدثاء عهد لكفر، فهذا مظنة أن ينسوا التسمية، فقال فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في هذا نعم شر هو كله، فهنا قال سموا كله، ففرق اهل العلم بين التسميه على الاكل وبين التسميه على الذبح، بينهما فرق، ولا شك ان اللحم اذا جاء من شخص اهل للتذكيه فالاصل ماذا؟ الاصل انه سمى، والاصل ان الذمه يعني بريئه في مثل ذلك، الا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان قول الله تعالى فصل في هذه المسألة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا إيراد قوي ما لديه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن التسمية واجبة ولا تسقط حتى عند النسيان. قال لماذا قال ما لا تسقط عند النسيان؟ اغدوا لنأتي الآن إلى بعض الشروط. الوضوء في الصلاة شرط أو ليس شرط؟ شرط. لو صلى الإنسان الصلاة بدون طهور ما فيها، ما حكم صلاته؟ باطلة. أي أنها لا تجزي. والتسمية في الذبح ماذا؟ وشرط بصحة التزكية، فلا تسقط حتى عند النسيان. فلذلك فماذا يفعل إذا نسي التسمية بس واحد عليها؟ راح أجب على شيخ الإسلام الحين. فإذا هنا نحن قسنا الشرط على الشرط، ما قسنا الوضوء على الوضوء على التزكية، وإنما قسنا الشرط على الشرط. فكما أن هنا تعاملنا مع الشرط بهذا الحكم على أنه شرط، فكذلك نتعامل مع الشرط هنا بهذا الحكم على أنه شرط. فنعم، إذن هذا حكم التسمية. ومن السنة كذلك أن يضعها على جنبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة، ولا حرج أن يضعها على الجنب الأيمن إذا كان أيسر، يعني يذبح بيده اليسرى، ولكن الأفضل والأولى والأكمل أن يضعها على جنبها الأيسر ثم يضع رجله على صفحة عنقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسهل في التزكية. وكذلك نعم، كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحته. كذلك من السنن كذلك ألا يري الذبيحة السكين. وردت في ذلك أخبار بعضها يعني لا يخلو من مقال، ولا شك أن هذا داخل في الإحسان، لأن الذبيحة إذا رأت أصلا السكين خافت وفزعت وتارت، ولا شك أن الإحسان الوارد في هذا القبر يدخل فيه كذلك عدم إظهار مثلا السكين للذبيحة قبل ذلك. نعم، كذلك هذا من الإحسان، لكن لا يتكلف الإنسان صراحة الآن هو يطفى للذل ثم يأتي بالماء ويشرب، يعني هذا لا. كيف؟ كيف؟ يعني الذي يذبح ولا يسبب لا يعني كان لا يسبب يسبب العربي. نعم، لا التسمية هنا تصدر من المذكي نفسه. إيه نعم، حامل السكين الذي يمر السكين على حلق الذبيحة. كذلك من المسائل قول اللهم هذا منك ولك مثلا، لك من علم، فلو نسي الإنسان ما قاله فلا حرج في مثل ذلك، ولكن هذا فقط أن أهل العلم قالوا أن هناك موضعين يشرع فيها الجهر بالنية حينما يهل الإنسان بالنسبة في الحج، وكذلك حينما ينحر خفيته، فيقول اللهم هذا منك ولك، ولا شك أن الذبيحة لابد أن يخلص الإنسان عبادة فيها لله عز وجل. كذلك من المسائل أنت ذكرت مسألة قبل ذكرنا بها العيوب. نعم، العيوب النبي صلى الله عليه وسلم بين عيوبا أربعة مؤثرة في إجزاء الأضحية، فبين مثلا العوراء البين عورة، يعني عندنا عوراء غير بين العور فيها، وعوراء العور فيها بين، فلو جاء الإنسان بأضحية فيها عور ولكنه غير بين تجزي أو لا تجزي؟ لا شك أن أجرها أقل. نحن بينا أن أجر الأضحية يعظم متى؟ إذا أتى بأنفس الأضاحي وأغلاها قيمة. طيب، إذا المراد هنا العور البين، فلو كان هناك عور يسير فإنه لا يخل بالإجزاء، وكل مثل ذلك في المرض، فقد يكون هناك مرض يسير، ممكن مثلا نزل المطر ثم تعرضت للهواء البارد أصيبت بالزكام أو بالرشف أصبحت طيلة طوال الليل وهي تعبت وهي بحاجة إلى طبيب وإلى إبر مضاد للحيوي وهكذا. الله المستعان. الله المستعان. لذلك لا بد من التفقه في مثل هذه الأحكام. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض المؤثر في إجزاء الأضحية هو المرض البين، فقد تكون الأضحية مصابة بالمرض ولكنه غير بين أو غير مؤثر، مثل هذا لفحة برد أو لفحة أو ما شابه ذلك. شرط الأذان. كيف؟ عند شروط هنا عن مثلا قطع جزء من الإذن أو جزء من القرن فهذا لا يؤثر في الإجزاء ولكنه ينقص من الأجر، فكلما كانت الذبيحة أكمل وكاملة من كل الوجوه كلما كان الأجر فيها أعظم. وكذلك يوجد بعض الأضاحي مثلا لا يوجد لها قرن في أصل الخلق، لا يوجد لها قرن، فهذه كذلك تجزئ. وكذلك تحدث أهل العلم عن قضية الأسنان كذلك من سقطت أسنانها، تحدث أهل العلم عنها اختلف في ذلك أن تجزئ أو لا تجزئ، ومعنى شيخ الإسلام من تيمية لأنها تجزئ، ولكن إذا كان سقوط الأسنان من أصله يؤثر على أصلها ويضعف من بدنها فلا شك أن هذا مؤثر. أما إذا كان لا يؤثر ما شاء الله تأكل وترعى وتسمن وما شابه ذلك فهذا لا يؤثر على الصحيح من طالب العلم. نعم. بعد ذلك مثلا نعم لا والله الإنسان يحاول أنه يعتاف أو يعني يتخذ بدائل عن مثل هذا، مثلا بعض الناس قد يحتاج إلى وضع علامة على ماله وعلى حلاله، فإذا استطاع بدون القطع وما شابه ذلك فهذا هو المتعز. نعم لا ينقطع، وهذا عموم من ناحية الإجزاء تجزي ولكنها تنقص من الأجر، فلذلك كلما كانت الأوفية كاملة وتامة كان ذلك أعظم أجرا عند الله. كيف؟ لا إذا كان هذا هو الموجود فقط واتخذ الإنسان الأسباب، فكانت طول الأضاحي مثلا مرسمة بالقطع وما شابه ذلك، فإن شاء الله هذا يؤجر عليه الإنسان به. قلتم إذا نسي أن يسمي حال التزكية ثم انتقلتم. طبعا إذا نسي حال التزكية لا تنسي الذبيحة، يكون حكمها حكم الميت، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم لا توزع ترمى للدية علما بأنه نسيان وليس تعمدا. نعم علما بأنه نسيان، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن انتقلت لكن أنا لو علمنا هذا الحكم واشتراه هو ب30 من الليل هو بسم الله خلاص ما ينزل. لكن لا يعني الآن بعض الناس يقول كيف ستذهب الأضحية ويذهب الناس، نحن نقول من شمس تنسي القضية، لماذا أنتم جعلتم كل الناس ينسون التسمية، مع أنه إذا علم أنه إذا نسي التسمية لن تقبل الأضحية ولن يحل اللحم والله لن يسمي من قبل يشتري حتى سيكتب على الأوراق التي سيدفعها لا بسم الله سيصاب بها تمام. بعد ذلك لا ينفع لا فكرة أولي التبرع بسم الله. نعم هذا خلاف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وتصدق، وكذلك قرر جماهير أهل العلم على أنه يشرع له أن يأخذ منها وأن يؤتي منها وأن يتصدق منها، فهذا من الأمور المتكررة. لأن من نذر عن مثلا أن يذبح لله، وكذلك قضية الابتداء بكذلك الحج وكذلك الكفارات وما شابه ذلك، هذه لا يمكن هديا بالغ الكعبة مثلا في كفارة الأذى أو ما شابه ذلك في الحج فإنه يكون للفقراء فلا يطعم منه شيئا. كيف؟ نعم يعني يريد أن يجعل أفية وعقيقة، الله الذي يظهر الله تعالى على وعلم أنه لا يشقى وإنما نعم يجعل الأضحية لأنها فدت بوقت ومناسبة، وكذلك العقيقة فدت بوقت ومناسبة. فإذا قال أنا كيف أجمع بين الأضحية وتكاليف المال، وقلت ما شق عليك فلا يجب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شاء الله إذا كان الإنسان ينوي أنه لو كان عنده قدرة مالية لضحى، إنه يؤجر إن شاء الله على نيته. نعم الذبح هنا عقيقة، لكن اللحم يجوز له أن يتصدق به ويؤجر على أنه صدقة، أن يطعم به عياله ويكون هذا من إطعام تجب عليك نفقته، أو أكرم به ضيف يكون إكراما عملا يؤجر عليه. نعم من أوصى على أضحية، نعم هذه قضية يذكرها كثير من الناس، وهي أن كثيرا من الناس دائما يعتقد أن الأضحية هي عن الأموات، أن لا تشرع إلا عن الأموات. هذا لا شك أنه مفهوم خاطئ، بل إن الأحياء هم أولى من أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأضحية، ولكن لو أوصى الميت ورثته بأن يضحوا عنه لله عز وجل في كل عام أو في كل سنة أو في سنة أو سنتين وما شابه ذلك، نعم تنفذ هذه الوصية ولا حرج، في كل حكم حكم الأضحية يؤكل منها ويهدى ويتصدق وهكذا. إيه؟ إيه؟ نعم إذا أراد التطوع لا حرج، لكنه الحي أولى من الميت في مثل ذلك. ثم بعد ذلك قال أهل العلم أنه لو قال أن هذا عني وعن أهل بيتي فقد يدخل فيه، أظن الميت فيدخل في ذلك الأحياء. نعم لا هنا إذا هو أوصى بوصية من التركة، فإذا أخرج هذه من تركته، لكنه أوصى قرابته أن ينفذوا هذه الوصية، فإن كانت الوصية هنا إحسابا، أما إذا كانت التركة فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك إذا تعاطى الورث على أنها وضحية أخذت من ثلث الشركة، فهنا يقال مثل هذا القول، لكن أوصى قرابته. إيه لا ما دام أن الثلث لا تفتقر إلى إيجاب، إذا كانت زائدة عن الثلث هذه التي تحتاج تفتقر إلى إيجاب. أما إذا كانت فقط وصية فالإنفاذ والاستحباب، مثلا قال يا أولادي أن لا تتركوني ضحوا عني أريد ثواب مثلا الأضحية، فتطوع الأبناء من أموالهم الخاصة عن أبيه، فهذه لا تدخل في هذه المسألة. أنا قضية أن هذه وصية وصية لا تدخل لي ورثة. لقد نقول لي أخوان أنش المسألة. واضح الآن قضية الميت بقي كذلك الوقت. من؟ هذه مصيبة، أنت الآن فتحت علينا مسألة ما كنت أظن أنها ستفتح، لأني أظن أن من أوضح الواضحات. نعم الآن أنت إذا أردت أن تعرف هذه المسألة لابد أن نعلم أننا بينا في الدرس الماضي شروط التزكية، وذكرنا أول شرط ما هو أهلية المزكي، فلو أن المزكي ليس أهل، ومن هو الذي ليس أهل؟ الكافر من غير أهل الكتاب، المجوس وما شابه المشركين ومن في حكمه، والمرتد كذلك لا تحل ذبيحته حتى وإن ذكر اسم الله عليها ألف مرة. نعم لأنه أخل الشرط الأول من شروط التزكية وهو الأهلية، وكذلك تكلم أهل العلم على المجنون، قال المجنون كذلك ليس أهل بالتزكية، وإنما الذي هو أهل التزكية هو العاقل. فنعم إذا كان المزكي هنا لا يصلي فهذا نسأل الله السلام والعافية عن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر بالله العظيم. أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر اتفاقا، بل إجماع عقل على ذلك. وأما إذا تركها أحيانا ويصليها أحيانا هذه محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح هو ما ذهب إليه أحمد، وهذا ما استظهره جمع من أهل العلم كما نقل ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، من أن كان من تعمد فرق صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهذا كفر بالله العظيم. واستدلوا بعمومات النصوص الواردة في ذلك، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكذلك ما حكي من إجماع الصحابة حيث أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر إلا الصلاة، وهكذا. فلذلك حذاري معاشر الأحبة من أن تضيعوا أجوركم بأن تسلموا ضحاياكم إلى من ليس أهلا للتذكير. وهنا من السنن أن يباشر المضحي تذكية أضحيته هو بنفسه، فهذا هو المشروع، هذه هي السنة. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر تذكية الهدي بنفسه عليه الصلاة والسلام، بل إنه ذبح بيده قرابة كم؟ 63 أضحية، يعني عدد كبير جدا. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، وأن ذلك من تعظيم شعائر الله. بعضهم يقول أخاف ما أعرف، فيتعلم يعني إلى متى وأن نحن هكذا. هذه شعيرة من شعائر الله، فلا بد من تعظيمها ولا بد من إظهارها. وأذكر أن لما كنا صغار كان أبونا هو الذي يأتي يقول تعال امسك اذبح، فكنا نخاف ونحن صغار، ولكن تعلمنا حتى ما شاء الله يعني. الآن ممكن حتى نذبح الحجر والشيء نذبح البشر ها؟ طريق الصلاة ها؟ لم يوزع كيف؟ فهذا من جملة المشروع، يقول اللهم هذا عني وعن عمتي وعن أهل بيتي مثلا، هذا مما لا حرج. مسألة أخرى وهي قضية وقت الأوفية، طبعا يبتدي اختلف العلماء اولا، بعضهم قال من انتهاء وقت صلاة العيد او من الفراغ من صلاة العيد، هل بينهما فرق؟ من فرق؟ ها؟ الخطبة، وكذلك اذا تأخرت الصلاة، يعني مثلا اذا علمنا ان وقت الأضحية يبدأ بعد الصلاة فإن الخطيبة لو تأخر الصلاة مثلا متى تطلع الشمس بعد 15 دقيقة. نعم 36 مثلا. جيد 36 صلى إلى السبعة. لا نتصلى أخر ما جاء إلا الساعة السابعة والنصف. إذا قلنا أنها بعد الصلاة فمن ذبح قبل هذا الوقت ما تجزي، فإنما تكون لحم، ذبيحة لحم ينتفع بلحمها. والقول الآخر الذي يقول أنه بمضي وقت الصلاة، يعني نحن مثلا علمنا أن الصلاة مثلا تبدأ مثلا الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة مثلا وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيدرون، فقدر الصلاة كم؟ عشر دقائق، كل عشر دقائق اثنى عشر دقيقة. فلو ذبح بعد هذا الوقت أجزأ حتى وإن لم يصلي، حتى وإن أخر الصلاة. فهمتم الفرق بين القولين؟ طبعا هذا يحمل به إذا كان صاحب الأضحية في مكان يصلى فيه العيد، أما إذا كان في مكان لا يصلى فيه العيد الذين يعيشون مثلا في الأرياف فإنهم يقدرون. نعم، فمثلا قلنا أن طلوع الشمس وارتفاع قيدرون يكون تقديرا يعني الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة، نقول مثلا السبعة سبعة إلا خمس سبعة إلا عشر لو ذبح في هذا الوقت أجزأت ووقعت أضحية. يمتد وقت الذبح إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي أن أيام الذبح اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم إلى غروب الشمس، كل هذا وقت للأضحية. لا شك أن أفضل الأوقات هو أولها، ولا شك أن عموم النصوص تدل على أفضلية ماذا؟ المسارعة والمبادرة. فكلما كان الإنسان مبادرا لطاعة الله عز وجل كان ذلك أعظم أجرا له. تكلم أهل العلم على حل الذبيحة في الليل، هل يشرع ذبح الأضحية ليلا؟ نعم معنى أحسن. نعم الصحيح من قال أهل العلم أنها تجزئ وأنها محل للأضحية، ولكن يقال في ذلك أن النهار هو الأولى، لأننا دائما مر معنا أياما معلومات واليوم دائما يطلق على أنها جيد. ممكن أن يتلمس مثل هذا المطالب الله. نعم كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم يعني هذه ممكن أبرز المسائل. نعم بقي قضية السن والعمر في الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أسنان الأضحية، فبين أن يذبح الضأن، والضأن هو ما تم له يذبح ما تم له ستة أشهر. نعم لا الضأن نعم الضأن الجدع من الضأن الجدع لا الجدع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر، والثنين من المعز ما تم له سنة، كذلك الثنين من البقر والإبل، والبقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنوات. فهذه هي الأسنان المجزئة في الأضحية. لا ما تم له سنتين، تم الثانية تم سنتين ودخل السادسة، وهذا تم الخامسة ودخل السادسة، وهذا تم ستة أشهر ودخل السادسة، والمعز تم السنة ودخل السنة الثانية، وهكذا. قال أهل العلم أن الجدع من الضأن يبلغ هذا الوصف إذا نام شعر ظهره، يعني كيف ما قبل الستة أشهر دائما تجد أن الضأن شعره هكذا من أي نعم نعم، فإذا نام على ظهره يعني بدأ يميل فإنه يكون قد بلغ هذا السن. فكذلك ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعذر عليكم فجدع من الظأن. فقال أهل العلم هنا أن الأمر هنا أو لا تذبحوا إلا مسنة هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. نعم هذه ممكن أبرز المسائل. نعم نعم هو من ناحية الأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين هذا يدل على أفضلية الكبش على الشاة و هو على العموم الأفضلية لا شك أنها وردت في الكبش أما ما عدا ذلك يبقى الأمر سيان ما لم يدل دليل على تفضيل أحد الجنسين. كذلك ذبح الأضحية أفضل وأعظم أجرا عند الله من إخراج قيمتها على أمر قد يقع فيه البعض. لماذا قلنا أفضل؟ هي خيار الشعيرة لشعائر الله عز وجل من نفي هذه الشعيرة ونبصرها حتى أن أبناءنا ينظرون قال وأن كذلك الإنسان يجمع أهله وقرابته أمه وأخواته وأهل بيته ثم بعد ذلك يجتمعون ثم بعد ذلك يعلمهم الأحكام هكذا تذبح والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في يوم العيد وهكذا يجب أن يكون هناك شعيرة ضائعة ثم بعد ذلك يأخذون الكبد ثم بعد ذلك ما شاء الله ما يكون يوم ماتع وحافل بالذكر ها؟ نعم نعم احسنت انما تكون نفقه الجزار خارجه عن الاضحيه لكن لا يبيع على الجزار لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان الجزار لا ياخذ ثمنا على جزارته من نعم ولا ننصح الأخوة دائما يا أخوة أنهم يباشروا الذبحة في أنفسهم يعني ليست لغز يا أخي يعني موضع الذبح معلوم حتى المشكلة أنك تذبح أنفس لكن ما يحصل لك أعظم أجر لك من أنك تجعل غيرك يذبح عنك مع أن الصرف يعني المفروض أنه يعني كل إنسان يعني صرف بالسكين صرف باليد لا صرف عنده لا ينبع لا تبيعه لا ينبع بس خلاص يعطي هدية مثلا حتى لو يعطي قيمة يعطي الجزء قيمة ويعطي هدية على الجزء هنا يعطي هدية هنا لكن لا يكون الجزء في مقابل قيمة هنا عن الجزار كيف؟ لا تبيه لا يشبع لا يشبع البيع أنت يشبع لك الأكل والهبة والصدقة. هنا يسارق أخي رجل لديه مال وماله ليس ملك يده في الوقت الحاضر ليش؟ أي السوق أو مع تجار أو له دين مع تجار مفرط وقال الموسع الله عليه فجمع لي مالي من التجار لأذبح أضحية عني وعن زوجتي وأولادي هل هذه الأضحية أصبحت مندورة ويجوز أن يأكل منها؟ نعم هذا نذر

صحيح أو تصدق الثلثين وأخذ الثلث ما أكل منك ما في حق الذي يظهر الله تعالى على أعلم أنه يخرج لا ينتفع قرابتك بهذا ولا من تلزمك نفقته بهذا النذر إنما يخرج إلى المستحقين نعم تفضل أكثر من أسرة هم أهل بيت واحد لا إذا استقل أهل البيت بالنفقة إذا استقل أهل البيت بالنفقة فإنهم يستقلون بالأسرة وإذا اجتمعوا في بيت واحد ونفقة واحدة وكانوا قرابة من أهل بيت واحد لا حرج أن يشتركوا في الأسرة وتدفعوا عنهم فيها واحد أما إذا استقل كل واحد ببيت ونفقة مستقلة فإنها لا تدفع عن هذه البيوت المجتمعة نفع العموم إذا خرجت الزوجة مع زوجها أصبحت تبعا لزوجها ولكن إذا كانت مثلا أرملة طلقة أو بنتا لا شك أنها تبع لأبيها أو تبع لمن تجب عليه نفقتها فإذا كان هناك أخ موسد وعنده أخوات معشرات فضحى عنه وعن أهل بيته وعنه نعم تجي ذلك نعم هل لديه خمس أولاد في الإنسان الذي يتبقى عليه خمس أولاد الزوجين إن كان بشرح وضحى وقال هذا عنه وعن أهل بيته واعتبر الأرض يعني كل ولد والعلوم إذا كانوا معه في مسكن واحد يشتركون في النفقة نعم الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنهم أهل بيت واحد ولكن إذا استقل كل واحد منهم بمسكن ونفقة فلا سبحان الله تعالى على أعلى وأعلم Thank you. ذبيحة مقطوعة

هو في الحاله الصحيه، يعني اول شيء ورقه